إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة والرضوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. قبل أن نبدأ في الدرس إن شاء الله، في نهاية هذا الشهر إن شاء الله رب العالمين سنقفل دروس هذا العام الأول ونجري الامتحانات، ستكون في شهر نحن في أي شهر الآن؟ هذا نحن في جوان في الشهر هذا الموالي، إذن في نهايته، نهاية ماي هذا ننهي الدروس إن شاء الله رب العالمين كما هو مفترض، تفضلوا. وفي بداية شهر جوان نبدأ الامتحانات، سيكون ذلك الشهر للامتحانات وغيرها والمراجعة، ثم في أشهر الصيف إن شاء الله ستكون ربما هناك بعض دورات لبعض المشايخ، فيه ستكون هناك نشاطات متنوعة، فهذه ستكون طبعا خارج برنامج الجامعة. ماذا أيضا بالنسبة للامتحانات؟ نرجو أن تتأهبوا من الآن، يعني تجهزوا أنفسكم، وكما قلت لكم المفترض أنك تتأهبوا يوميا، يعني هذا العلم المفترض أن ما تأخذه في الأسبوع هذا يكون وردك في الأسبوع كله، تحاول أن تتحفظ منه بقدر وسعك وطاقتك إلى أن تتعود حافظتك على ذلك. فنسأل الله أن يعينكم وأن يسددكم وأن يثبتكم. بالنسبة للتأخر، إذا تأخرتم هكذا عن المجلس وجئتم بعد أن بدأ الدرس فلا تسلموا، لا تدخلوا بالسلام، إنما تدخلون بالصمت وتحمدون الله على العافية. لا ينبغي أن يسلم، لأنك إذا سلمت أحوجت إلى الرد، والتسليم سنة بمعنى مندوب يعني، والرد عليه واجب. فإذا أحوجت إلى الرد أسأت، وهذا مثله مثل ما في خطبة الجمعة وغيره، إذا دخل الإنسان متأخرا لا يسلم، كثيرون نراهم يفعلون هذا حتى في الجمعة، يدخل في أثناء الخطبة فيسلم سلاما عاليا. والتسليم أيضا بالمناسبة هو تسليم، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل على قوم سلم ثلاثا، فلا يحتاج فيه إلى رفع الصوت الشديد ولا إلى الإخفات الذي لا يسمع أيضا، ما يسلم بقدر الحاجة. وكان إذا طرق طروقا أي بليل سلم سلاما عليه الصلاة والسلام لا يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، لا يوقظ اليقظان، لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، فلا يسلم تسليما. هذا تحتاجون إلى أن تعرفوه. طيب، كنا قد انتهينا في دروس الفقه، ما زلنا إلى الآن مع شرح البسملة، وكنا قد انتهينا إلى الجوهرة كم الخامسة، انتهينا إلى أي هي ما نبدأ به الآن، فهل هذا صواب؟ ما هي آخر جوهرة شرحناها التي هي رقم كم؟ يعني الخامسة، يعني انتهينا إلى السادسة، الآن هي ما نبدأ به. فبحثنا قرآنيتها، بحثنا قرآنيتها وحكمها في الصلاة. كنت قد كلفتكم ببحث أن تبحثوه، وأشكلت عليكم ببعض أدلة المالكية، ومنها دليل هو من أقوى أدلتهم، وهو دليل أبي بكر بن العربي رحمة الله عليه، صاحب أحكام القرآن وغيرها. ودليله أنه قال أن البسملة تختلف فيها، وهذا الاختلاف دليل كونها ليست من كتاب الله تبارك وتعالى، فإن كتاب الله لا يختلف فيه، وهو متواتر، وهو متواتر، فيحوجنا ذلك إلى أن تكون البسملة متواترة أيضا. فهل فيكم من وجد لهذا جوابا أو وجد عليه ردا؟ أما أنكم لم تكلفوا أنفسكم أصلا. من بحث؟ يعني قوم شديد الفضول ما شاء الله. لو كلفتكم أن تبحثوا عن حال الشيخ فلان زعما كيف أحواله، ماذا تصنعون؟ طيب، إذن يسألني الفضوليون بعد ذلك فأجيبهم سرا وأحرم من لم يبحث. نمر، نبدأ بالجوهرة السادسة. الجوهرة السادسة هي في بحث أصل مشروعيتها، بحث مشروعيتها. ما الذي يحوج الناس إلى التسمية أو إلى البسملة؟ قبل أن أدلف إلى هذا البحث، أحب أن أنبه إلى مسألة هنا، وهي تفريق أهل العلم بين التسمية والبسملة، لأننا ربما سنحتاج هذا في المباحث اليوم. فإذا قالوا البسملة فمعنى هذا أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هي البسملة. فإن قلنا التسمية فمعناها أن تقول بسم الله فقط. يفرقون بين هذا لعلة اصطلاحية، وإلا فمن ناحية اللغة كلاهما صواب، تقول بسملة وسمى لكليهما. لكن هم يقولون بسم الله إذا أرادوا أنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم كاملة، وسمى إذا قلت بسم الله فقط. الحقيقة أن في مشروعيتها بحثان، في مشروعيتها بحثان، أحدهما البحث في مشروعيتها من ناحية السبب المتأخر، فهي لها سببان، سبب متأخر وسبب في أصل المشروعية. يعني كأن نقول المقصود بأصل المشروعية أول من ابتدأ بها، أول من ابتدأ، أول من قالها، أول من استعمل هذا الاستعمال فبدأ في كلامه أو في فعله بسم الله. والسبب المتأخر هو الذي كان في شرعنا في ديننا. فأما السبب الذي هو، ولعلنا نبدأ بالمتأخر، السبب المتأخر يذكرون فيه حديثا يرفعونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. هذا الحديث هو سبب مشروعية الابتداء بالبسملة. هذا الحديث جاء من طريقين، جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث كعب بن مالك، فهو من مسند أبي هريرة ومن مسند كعب بن مالك. فأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود وابن ماجة في سننيهما، والنسائي في عمل اليوم والليلة، من طريق قرة بن عبد الرحمن المعافري عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي ذكرناه: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. وأخرج هذا الحديث أحمد في مسنده، أخرجه أحمد في مسنده، والدار قطني في سننه، والبيهقي كذلك. البيهقي أخرجه من طريق الحاكم أبي عبد الله بن البيع صاحب المستدرك، كلهم كذلك من طريق قرة بن عبد الرحمن المعافري بنفس الإسناد عن محمد بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، لكن بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع. والحديث فيه ألفاظ كثيرة، فروي بلفظ كل أمر، وروي كل كلام، وروي لا يبدأ، وروي لم يبدأ، وروي لم يفتتح، وروي بسم الله، وروي بذكر الله، وروي ببسم الله الرحمن الرحيم، وروي بالحمد لله، وروي بحمد الله، وروي فهو أبتر، وروي فهو أقطع، وروي فهو أجدم، وروي فهو أكتع. كل هذه روايات لهذا الحديث. هذا الحديث وحديث أبي هريرة ضعيف جدا، بل هذا الحديث ضعيف مطلقا برواياته جميعا. سبب ضعف حديث أبي هريرة هذا أن له علتين. فالعلة الأولى الإرسال، فقد روي مرسلا، رواه هكذا مرسلا أبو داود والنسائي في السنن، رواه من طريق قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يذكر فيه أبو هريرة، فهو مرسل. وقال النسائي عقبه، قال: والأصح فيه الإرسال، الأصح في هذا الحديث الإرسال. هذه المسألة، مسألة تعارض الوقف والإرسال، إحدى مباحث علم المصطلح، وهي من إحدى المباحث التي اشتبهت على كثير من المتأخرين، وكانت سببا في تباين أحكامهم على الأحاديث عما كان عليه الأئمة المتقدمون. تذكرون أنه قلت لكم في عجالة من الأمر أنه متى ما وجدت التعليل من إمام متقدم فحسبك به، وانسى من حكم عليه من المتأخرين جملة، إلا أن يأتي رجل بما يطعن في ذلك التعليل. وضربت لكم على هذا مثال. فهنا كذلك نحن نجد أن هذا الحديث مرسل. طبعا نجد بعض المتأخرين ماذا يصنعون؟ يقول لك لا هذا الحديث مرسل، نعم إيه، ولكن هو روي مسندا من طرق أخرى، رواه أبو داود ورواه ابن ماجة في سننه مسندا من مسند أبي هريرة، وسلمة بن عبد الرحمن حدث فيه عن أبي هريرة، وهذا الحقيقة خطأ محض، لأنه لكي نسلم لك بهذا تحتاج إلى أن تبين لنا، يعني أنت الآن سترد على مثلا سترد على مثل النسائي مثلا، أبي عبد الرحمن النسائي أحد فطاحلة علم الحديث، سترد عليه هو يقول لك والمرسل أصح، الصواب في الحديث الإرسال، أنت تقول لا لا المسند أصح، ما دليلك؟ دليلك أنه جاء بإسناد متصل. طيب هو النسائي لا يعرف هذا الإسناد؟ هذه والله يا أخوة دائما نفس المصيبة، الكبر، أن ننظر إلى أنفسنا نحسب أنفسنا على شيء، تقدم الإنسان شوية في العلوم فيحسب نفسه خلاص حصل علما، ما علمك إلى علمه. رحم الله أبا عمرو بن العلاء لما يقول ما نحن في من مضى إلا كبقل في أصول نخل طوال، بقل في أصول نخل طوال، خص، شفت الخص كعبة ليتو بحذا نخل، هكذا أنت وهو، مع فارق التشبيه طبعا، هذا أبو عمرو بن العلاء هو خص، أنت شات، أقول شاتلا شيء تحت الأرض، المهم رجل لا يدري شيئا عن شيء، ولكن هو هذه المصيبة، لما لا يدري شيئا عن شيء لا يعرف غور العلم، فلذلك يظن أنه إذا عرف شيئا خلاص أنا عرفنا بعد أن كنا جاهلين، لا يعرف الآفاق التي تفتح. هؤلاء قوم يتكلمون عن أشياء يعرفونها بالمغافصة والمخالطة، يقول لك هذا الحديث لم يسمعه فلان، فلان لم يسمع هذا الحديث، والمتأخر ماذا يصنع؟ يأتي لقاعدة، يريد أن يطبق قاعدة، من ما زال يظن، أول شيء ينبغي لك أن تهدمه في علم مصطلح الحديث بالذات، ثم بعد ذلك تزيد درجة أخرى فتهدمه في كل العلوم، أن تحسب أن هذه القواعد أشياء تطبق مثل ما هو في الرياضيات، معنى واحد مع واحد يساوي اثنين سيبقى دوما يساوي اثنين، أبدا، في علم الحديث بالذات أنت تتعامل مع البشر، لا تغفل دوما هذا الذي أقوله لك، أنت تتعامل مع البشر، البشر الصادق، هل من شرط الصادق أن لا يكذب؟ قط. هل زعم رجل في الدنيا أن الصادق من شرطه أن لا يكذب قط؟ لا. طيب الكاذب هل لا يصدق قط؟ العالم النحرير يخطئ ولا لا يخطئ؟ طيب والضعيف سيء الحفظ الذي لا يفهم شيئا الذي هو أضل من حمار أهله، هل يصيب ولا لا يصيب قط؟ يصيب. العالم ينظر إلى الصواب وإلى الخطأ بغض النظر عن قائله، فإذا جاء الضعيف هذا وجاء بالحديث على وجهه قال هذا حديث صحيح، يأتي المتأخر يقول له لا هذا ضعيف، يقول له هذا ضعيف لكن حديثه هذا صحيح، الذي لا يفقه هذا ويتكلم في أمثال رجال الشيخين البخاري ومسلم يخرجون للضعفاء بل للضعفاء جدا، لكن تجد كلمة إجماع بين أهل العلم يقول لك الشيخان إذا أخرج للرجل فهم يخرجان له على سبيل الانتقاء، ما هو هذا الانتقاء؟ يعني ينتقون من حديثه الذي أصاب فيه ولا يخرجون له هكذا اعتباطا يعني، لكن ربما يكون هو مثلا أعلى إسنادا أو في فائدة للإخراج لمثله فيخرجون له، لكن يخرجون ما صح من حديثه، لماذا؟ لأنه هو يعرف الصحيح من الخطأ، أنت لا تعرف الحديث الصحيح من الخطأ إلا بحكمه هو على الرجل. ذكرنا لكم مثال هذا في، قلت لكم مدرس الرياضيات الذي يدرس يعطي الواحد 18 ويعطي الواحد 2، يقول له لا هذا 18 كيفاش تقول له غلط، يقول لك يا أخي هذه غلط، هذا خطأ. عنده 18 نعم لكنه غلط فيها. واللي عنده 2 نعم هو كله كلها صفرات لكن هذا صحيح هذا صواب خذ عليه 2 فرق. فلما يقول لك النسائي رحمة الله عليه هذا الحديث الصواب فيه الإرسال، تحتاج إلى أن تبين أن الصواب فيه ليس الإرسال. هذا الباب من أدق الأبواب في علم الحديث، مثله مثل بحث المنكر والشاذ وغيره الذي تضاربت فيه أخوان، لأن المتأخرين جاءوا فأرادوا أن يعملوا هذه القواعد مباشرة ونسوا أن علم الحديث ليس هذا العلم الجاف الذي تطبق فيه القواعد على، إنما هو علم بالممارسة يعرف. المهم هذه العلة الأولى إذن الإرسال في هذا الحديث. العلة الثانية النكارة التي تجعله حديثا ضعيفا جدا. النكارة لماذا؟ لأن قرة بن عبد الرحمن، هذا قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري، هذا منكر الحديث، حكم عليه بنكارة الحديث أحمد، إمام أحمد قال منكر الحديث جدا، منكر الحديث جدا. وأبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي يقول الأحاديث التي يرويها مناكير، وحكم عليه بالنكارة أبو داود، أبو داود يقول في حديثه نكارة، فهو منكر الحديث. خليكم فاكرين الآن أن هذا الحديث سنحكم عليه أنه منكر. إذن طيب الحديث ورد من مسند أيضا من؟ كعب بن مالك. قل حديث كعب بن مالك أيضا حديث ضعيف، فيه صدقة بن عبد الرحمن السمين، هذا الحديث ضعيف لحال صدقة هذا، وقد ضعفه الجماعة، ضعفه أحمد وضعفه البخاري وضعفه مسلم وضعفه أبو زرع الرازي وضعفه النسائي وغيره، كلهم يضعفونه. طبعا هذا الحديث مشاه بعض المتأخرين بمجموع الطرق، فحسنوه بمجموع الطرق على عادتهم في التحسين بمجموع الطرق، وهذه أيضا مشكلة أخرى، مسألة التحسين بمجموع الطرق والتقوية بمجموع الطرق، لأنهم يضمون النظير إلى النظير، الضعيف إلى الضعيف، فيقوون الحديث بالحديث. هذه إشكالية أخرى. لماذا؟ لأن المتقدمين ما كانوا يصنعون هذا، لأنه ليس كل ضعيف يتقوى. المشكلة هنا في هذا الضعف، ما هو الضعف؟ عن الضعف يختلف، يفرق. هذا ضعيف، طيب وهذا ضعيف، خلاص ضعيف مع ضعيف يتقوي، مثل ماذا؟ خيط، خيوط، خيط ضعيف وخيط ضعيف وخيط ضعيف، لما كيف تصنع الحبل؟ بجدل هذه الخيوط فتصير حبلا متينا، ليس كذلك؟ أقول هذا المثال خطأ، لأنكم افترضتم أن هذا ضعف يتقوى بهذه الطريقة، لكن نحن نثبت ضعفا لا يتقوى. ونضرب لهذا مثل دوما بهذا الحجر، حجر ضخم، تأتي أنت بجماعة من الناس ضعفاء، ضعفاء يعني ماذا؟ واحد رأسه يوجع فيه، واحد تعب، واحد ساقه يكوع بها، والآخر ضعيف البنية هزيلها وكذا، فيجتمعون هؤلاء جميعا يرفعون هذا الحجر ولا لا يرفعونه؟ يجتمع عليه 10 ولا 20 ولا 30 يرفعونه؟ يرفعونه، يقوي بعضهم بعضا. لكن لو جئت لهذا الحجر نفسه فجمعت له 1000 رجل مقطوعي الأيدي يرفعونه، فنقويهم 1000 ب100,000 أو يزيدون، يرفعونه؟ لن يرفعه قط، هذا الضعف لا ينجبر أصلا، باش يرفع؟ فهمتم؟ ففيه ضعف ينجبر وضعف لا ينجبر. لماذا؟ فيه ضعف ينجبر لأن ماذا؟ لأنه نحن نشك في هذا الراوي هل حفظ أم لا. 5-6 رواة الآن في هذا المجلس، خرج راوي فروى حديثا عن الشيخ، هذا حاله ليس بذاك، يعني ليس بقوي الحفظ، فإذا انضم إليه 3-4 آخرون رووا عن نفس الشيخ في نفس ذلك المجلس أنه روى ذلك الحديث بذلك اللفظ، ألا نجبر ضعفه بذلك؟ قل يعني هو ممكن يخطئ، وهذا ممكن يخطئ معه، طيب وهذا وهذا وهذا، يجتمع لنا جماعة ما يمكن أن يخطئوا، فهمتم؟ طيب لو أن راويا روى حديثا وهو على هذا النحو ضعيف لا يحفظ، ومعه عشرة من الحفاظ الذين في العادة يخرجون من مجلس الشيخ يحفظون ما قال بالحرف، يعيدون ما قاله بالحرف، فلا يروي هذا الحديث إلا هذا الضعيف، تقبلونه؟ ألا تقولون طيب أين ذهب العشرة؟ كلهم لم يسمع هذا الذي رويته؟ المتقدمون كانوا يحكمون على مثل هذا بالنكارة، يقولون حدث بحديث لم يروه أصحاب فلان، لم يروه أصحاب الزهري، ويقول لك مباشرة دوما، يستعملون أيضا هذه العبارة، يقول لك أين مالك؟ أين عبيد الله بن عمر العمري؟ ألا فطاحلة تلاميذ مالك الذين حافظوا حديث هذا الشيخ، أين هم عن هذا الحديث لم يروه؟ فيأتي هذا الضعيف التعبان الهلكان فيرويه، من أين جاء به؟ طيب في مسألة أخرى، مسألة خطأ، الخطأ نفسه، الشيخ يخطئ يروي حديثا خطأ، هم يعرفون أن هذا الحديث خطأ، هذا الحديث رواه الشيخ على هذا النحو، فرواه هذا الراوي لكن هذا الحديث خطأ، نفس هذا الخطأ يقع فيه شيخ ثان، فماذا يصنعون؟ يقوون هذا الخطأ بهذا الخطأ، فيقول لك نجمع بمجموع الطرق فيصبح هذا الحديث صحيح. كيف يا مولانا؟ هو هذا الحديث لا وجود له، وجوده وهمي في ذهن ذلك الراوي فقط، لم يقله النبي قط، فأنت قويت وهما بوهم فأنشأت لنا حقيقة، كيف هذا؟ لا يكون. المتأخر هو من يصنع هذا، لماذا؟ لأنه يأتي كما قلنا يحكم من بعيد، يقول لك هذا ضعيف وهذا ضعيف، خلاص هذا يقوي هذا فقوي هذا الحديث. متقدم لا، يقول لك هذا الحديث لما يقول لك ضعيف يعرف نوع هذا الضعف، يقول لك هذا الضعيف لأنه أخطأ فيه، لأنه لم يسمعه من الشيخ، بل يميزون ما يشك فيه الشيخ. سليمان بن مهران الأعمى شك في حديث، مثلا حديث الإمام ضامن، شك هل سمعه من أبي صالح ولا لم يسمعه، فرواه مرة على الشك، فأحمد يقول لم يسمع، هو يشك أنا لا شك، أنا ثابت هو لم يسمعه من أبي صالح، هكذا بلغت درجة معرفتهم، ليس كمثلنا نحن. فإذا قالوا منكر ذلك، هذه قاعدة وضعها الإمام أحمد، قال لك والمنكر أبدا منكر، المنكر أبدا إذا حكمنا على الحديث بأنه منكر يعني هذا لم يفارق ذهن راويه، لا وجود له في الخارج، ومنكر لأنه غير معروف. ما معنى غير معروف؟ لا يعرفه تلاميذ هذا الشيخ، لا يعرفه المحدثون، نحن ما نتكلم عن بائع البطاطا هنا، نتكلم عن المحدثين أنفسهم لا يعرفونه، فإذا لم يعرفوه يعني لا وجود له. وهذا كانوا مما يمدحون به بعض الشيوخ، مثلا الذهبي لما مدح شيخ الإسلام يقول كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، يعني من درجة اتساع اطلاعه يعني. فهؤلاء الذين نحن نتكلم عن أهل الحديث، أهل الحديث الذين ألان الله تبارك وتعالى لهم الحديث كما ألان لداود الحديد، هؤلاء يقدمون أصحاب الصنعة، ليس أهل زماننا وأهل عصرنا وما مضى من الأزمان، هؤلاء انقطعوا منذ تقريبا يعني نهاية الأمر على أقصى تقدير القرن الرابع، بعدهم خلاص ما عاد في شيء، صارت الأسانيد شرفية فقط، وقصارى جهدنا نحن أن نفهمهم لا نعترض عليهم. فإذا فهمتهم فهمت مرادهم صرت العالم النحرير، أما أن تعترض هذه يوشك أن لا تصل، كان هذا مرادك. فإذا غالب من صحح هذا المتقدمون من أهل الحديث لا يختلفون في أن هذا الحديث لا يثبت ولا يصححونه، وبعض المتأخرين مشاه مثل النووي رحمة الله عليه وغيره مثلا. المهم أن هذا الحديث هو عمدة من يقولون بمشروعية البسملة في الأمور المهمة كلها. وعلى العموم لا يختلفون أيضا في أن أشهر أسانيده وأشهر ألفاظه جاءت بهذا اللفظ: كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. هذا أشهر الألفاظ، ودلالته على مطلوبنا ظاهرة. كل هذه أشمل صيغ العموم، أم صيغ العموم كما يقول البيانيون والأصوليون. أمر أي شأن أيا كان لا يبدأ فيه أو لم يبدأ ب، طبعا الروايات بالحمد لله، ببسم الله، ببسم الله الرحمن الرحيم، بذكر الله، هذه يمكن الجمع بينها. نجمع بينها كيف؟ نقول أولا رواية بذكر الله هذه لا تعارض شيئا من الروايات الأخرى، لأن بسم الله، الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذا ذكر الله فلا تعارض. لكن رواية بسم الله ورواية الحمد لله كيف نجمع بينها؟ قالوا نجمع بينها بأن نقول بسم الله هي للابتداء الحقيقي، والحمد لله للابتداء النسبي. مثل الحال في كتاب الله رب العالمين، الابتداء الحقيقي ببسم الله الرحمن الرحيم، والابتداء النسبي بالحمد، هذا أوله. فهو أبتر، فهو أبتر، الأبتر، الأبتر مقطوع الذنب، مقطوع الذنب يسمى أبتر. ومنه في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأبتر وذا الطفيتين، اقتلوا الأبتر وذا الطفيتين، نوعان من أنواع الثعابين والحيات، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلهما، وبين العلة في ذلك، قال: فإنهما يسقطان حبل الحبلة ويذهبان البصر. فهذان نوعان من أنواع الحيات في الجزيرة العربية، والبعض يشكك في كونهما في الجزيرة العربية، وهذا بحث كلام طويل يعني يدخلنا إلى علم الحيوان يعني. لكن بكل حال هو عجيب من بعض هؤلاء المغترين الذين يعترضون على مثل هذا يعني. أما قوله الأبتر فهو نوع من أنواع الثعابين، هذا لا شك موجود إلى الآن في الجزيرة، يكون قصير الذنب سريع الحركة. وذو الطفيتين أي له علامتان في ظهره تشبهان حول العين المستمدحة المستحسن، خصة الزين يعني، تشبه لها على ظهره كما ذكر ذلك الأصمعي. وكونه يسقط حبل الحبلة قيل إن ذلك لكونه يفزعها، والفزع مسقط للحبل مطلقا. والحقيقة أن الذين قالوا بهذا أبعدوا النجعة قليلا، لأن هذا ليس مختصا بهذا، لا بالطفيتين ولا بالأبتر، بل كل ما يفزع يسقط الحبل. هذا عمر بن الخطاب خرج على امرأة يوما ففزعت فأسقطت جنينه يعني، هذا يفزع الإنسان أي شيء، رجل ذو هيبة يعني يمكن أن يفعل هذا، فليس الأمر مرتبطا بهذا. الصواب أن أمثال هذه الثعابين أصلا هي من الثعابين السامة التي تحقن السم، والسم أنواع كثيرة، أنواع سموم الثعابين بالذات أنواع كثيرة، منها نوع الذي يهاجم خلايا الدم فيقتلها، يقتل الكريات الحمراء هذه يدمرها فيموت، ومنها ما يهاجم الجهاز العصبي فيصيب بالتشنجات، ومنها ما يسبب الانقباضات العضلية القوية جدا، هذا أغلبه لا يقتل، ولكن هذا الذي يسبب الانقباضات العضلية هذا كاف لوحده ليسقط، لأنه سيسبب التشنجات في الرحم والانقباض الشديد، وهذه عملية الولادة كيف تقع؟ تقع بالانقباض الشديد في الرحم الذي يدفع بالولد إلى الخارج، فهذا يسقط حبل الحبل. وأما كونه يذهب البصر، فبعض أنواع السم تذهب البصر، وبعض أنواع الثعابين نفسها تبصق السم، هذه الأفاعي الباصقة للسم، spitting poison هذه، وهذه كان ربما يكون مازال موجودا منها إلى الآن في تونس في جنوبها، لكن ربما الله أعلم الآن. ومسألة كون هذه الثعابين الباصقة مثلا للسم قليل ونادر جدا وجودها في جزيرة العرب، هم يقولون الآن أنها لا توجد إلا في المناطق السفلى مثلا في مصر وغيرها، لكن هذه مسألة تواجد الأنواع الحيوانية هذا أمر كما تعلمون، هذا هم أنفسهم يقولون، أن علماء التجربة يعني يقولون أن هذا أمر لا يمكننا أن نجزم به ولا أن نعرف متى اندثر هذا الحيوان من المنطقة الفلانية، ولا مثلا في الجنوب التونسي إلى وقت قريب يعني في وقت الاستعمار مثلا كان ما زال هناك الأسد، أسد كان ما زال موجودا في مناطق مثل مناطق الصحراوية هذه تطاوين وقفصة إلى الجنوب الغربي حتى في الجبال وغيرها ما زال يوجد أسد، هذا كاد يندثر الآن لم يعد له وجود إلا في السافانا، في كل الصحراء هذه الشاسعة الكبرى لم يعد له وجود الآن، لكنه كان موجودا. كثير أيضا من أنواع الثعابين هذه كانت موجودة، يحدثنا أجدادنا وغيرهم عن أنواع من الثعابين اندثرت الآن، هذا الذي كانوا يسمونه الجان، ثعبان كبير جدا، هذه مثل الأصلات الآن كالبوا الذي تجدونه في الأمازون مثلا، هذا كبير الضار يأكل جديا تيسا، كان موجودا الآن مع زحف العمران وكذا هذه السوائم وهذه هي متفردة لا تعيش مع الإنسان فترحل وتضعن. وفي عهد عقبة بن نافع القيروان هذه كانت غيظة مليئة بالسباع والأفاعي والحيات والوحوش، حتى جاء عقبة بن نافع رحمة الله عليه وغرز حربته وأمرها أن تخرج، قال إني صاحب رسول الله وإننا المسلمون وإننا مقيمون فضعنوا، فيروي الرواة أنها كانت كرامة من كرامات الله رب العالمين له، قال رأينا الوحوش والضباع والأفاعي وكذا تأخذ أولادها وتخرج، حتى سلموا لهم هذه الأرض. طيب الشاهد الأبتر هذا هو مقطوع الذنب، ومنه في كتاب ربنا جل وعلا قوله تبارك وتعالى إن شانئك هو الأبتر، والأبتر معناه الذي لا عقب له، الذي لا عقب له. كانت بعد موت ابني النبي صلى الله عليه وسلم قريش تعير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أبتر لا يبقى له ولد، فنزل قول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، شانئك أي مبغضك وحاسدك هو الأبتر. واختلف فيه من هو، فقيل هو العاص بن وائل السهمي أبو عمرو بن العاص جد عبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل هو عقبة بن أبي معيط، وقيل هم جماعة من قريش الذين قالوا لكعب بن الأشرف لما أتى للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى لمكة، سأله نفر من قريش قالوا له أنحن خير أم هذا الصنبور المنبتر من قومه ونحن أهل الحجيج وعندنا منحر البدن، يقولون له أنحن خير أم هذا الصنبور؟ الصنبور يطلق على النخلة المتفردة عن جماعة النخل، ويقال رجل صنبور بمعنى ضعيف ذليل لا عزة له ولا منعة ولا ناصر ولا عاقب له. فأنزل الله تبارك وتعالى صنبور كقول الشاعر مخلفون ويقضي الناس أمرهم غش الأمانة صنبور فصنبور، فأنزل الله تبارك وتعالى في كعب بن الأشرف قوله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. فهذا الأبتر إذن هو مقطوع الذنب. أجذم في رواية جاء أجذم، الأجذم مقطوع اليد خاصة، الأجذم هو مقطوع اليد، ومنه قول عنترة بن شداد في معلقته أبياته التي يصف فيها الذباب، وهي أبيات نسيج وحدها لم ينسج على منوالها أحد بعده، قل فترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المتنطف المترنم غاردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذم. هذه أحد الأبيات المفاريد في كلام العرب التي لم يسبقه إليها أحد ولم ينسج على منواله بعده فيها أحد. يقول غردا يحك هزجا فترى الذباب بها يغني وحده، هذه مكان هكذا مغفر، تعرفون مكان يكون في الصحراء أو شيء تسمع الذباب لوحده يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنم، واحد سكران وعامل جو الروح وحده في الحياة عايش في مكان آخر وغني وهكذا غردا يحك ذراعه بذراعه، الذباب إذا وقع على شيء تراه يحك ذراعه بذراعه هكذا فعل المكب على الزناد الأجذمي. العرب كانت إذا أرادت أن تستوري النار وتقدحها يقدحونها بالحجر الصوان، فيأخذ الحجرين ويضرب الحجرين ببعضهما ليس كذلك، أو يحك الخشب أليس كذلك. لو أن رجلا مقطوع اليد أجذم أراد أن يستوقد النار كيف سيصنع؟ سيأخذ الحجر فيحاول بيده الجذماء أن يثبته ويحك باليد الأخرى فترى فعله كفعل الذباب. وهنا عكس التشبيه طبعا مقلوب، لأنه يشبه الذباب به، قال غردا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الأجذمي. حتى أن النويري في كتابه نهاية الأرب في فنون الأدب ذكر في فصل الكتاب وأدب الكاتب وأنواع الكتاب في باب سلامة الاختراع، سلامة الاختراع هو هذا، هو أن يأتي الشاعر بمعنى لم يسبق إليه ولم يلحقه فيه أهل، بمعنى طبعا المعاني هذه هي رأس الماء. وذكر فيها من جملة ما ذكر، ذكر بيت عنترة هذا، وذكر بيت النابغة الذبياني في وصفه للنسور، قل تراهن خلف القوم زورا عيونها جلوس الشيوخ في مسوك الأرانب. ترى وقفة النسر هذه كجلسة الشيخ المهيب أبيض اللحية وهو جالس في فرو أرنب، فهذا أيضا من بديع ما جاء به لم ينسج على منواله فيه أحد. وفي رواية فهو أقطع، أقطع الأقطع هو مقطوع العضو مطلقا أيا كان هذا العضو، فيشمل الأجذم ويشمل الأبتر. وأكتع، أكتع مختلف فيه، إما أن يكون مقطوع العضو فيكون بمعنى ماذا؟ أقطع، وإما أن يكون مقطوع اليد، لكن مقطوع اليد لا يكون بمعنى أجذم، لأن الأجذم هو مقطوع اليد في الغالب لا يتجاوز الكوعي. طيب، وأما الأكتع فيكون مقطوع اليد كاملة، لأن أكتع في الأصل في أصل الكلام معناها أجمع، تقول رأيت القوم أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين، هذه كلها بمعنى واحد. منه يقول ابن بري قال أنشدني الفراء يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا أكتعا إذا بكيت قبلتني أربعة فلا أزال الدهر أبكي أجمع. يقول تحملني الذلفاء حولا أكتعا أي أجمع عاما كاملا. فهذا ما يتعلق بسبب المتأخر في مشروعيتها وهو هذا الحديث. وأما السبب الذي هو في أصل المشروعية فقد زعموا أن أول من سمى الله هو قريش جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قريش مختلف فيه من هو، فقيل هو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، هذا أحد مشاهير العرب وكبرائها وسادتها. وقيل وهو الذي نراه راجحا في هذا الباب أنه فهر، فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، هذا جده صلى الله عليه وسلم. أولا قلنا هذا راجح لأن فهرا هذا هو سيد قريش الذي كانت تعرفه بالزعامة وبالسيادة أغلبها، وهو الذي عظم شأنه جدا في وقت من الأوقات، فما كانت تختلف قريش في أنه هو سيدها وكبيرها. وهذا سببه قصة، وهو أن حسان بن عبد كلال أحد ملوك حمير كبرى قبائل اليمن التي منها مالك الإمام، خرج يريد أن يغزو الكعبة كما فعل أبرهة، خرج يريد أن يغزو الكعبة في حمير وأحلافها، وأراد أن يبني بأحجار الكعبة، أراد أن يهدم الكعبة ويبني بأحجارها بيتا باليمن يجعل حج الناس إليه. فجاء إلى موضع يسمى نخلة قريب من مكة، وأغار على سرح مكة، أغار على إبلهم وماشيتهم أخذها إليه. فخرج إليه فهر، هذا خرج إليه في كنانة وأحلافها من قبائل مضر جميعا، فقاتلوهم، فأسر الحارث بن فهر أثر حسان بن عبد كلال هذا ملك حمير نفسه، وبقي في يد فهر 3 سنين حتى فدى نفسه. فلما فدى نفسه خرج فوافته، اخترمته المنية في الطريق وهو راجع إلى اليمن فمات، فعظم بهذا شأن فهر جدا، وما كانت تمتري العرب في أنه سيدها. والسبب الثاني لكوننا نقول هو قريش أنه هو الذي تجتمع فيه قريش كلها، قريش كلها تجتمع في النسب في فهر هذا، لا يختلف أيضا في هذا، لا يختلف النسابون في أنهم جميعا يلتقون في فهر، في فهر بن مالك هذا. وقريش أصلا اختلف في سبب تسميتهم بهذا الاسم قريش، قيل سموا بهذا الاسم لتقرشهم بعد التفرق، تقرش هو التجمع، تقرشوا معناه تجمعوا، ومنه قول الحارث بن حلزة اليشكري في بعض شعره يقول إخوة قرشوا الذنوب علينا في حديث من دهرهم وقديم، طلبوا صلحنا ولا تأوان إنما يطلبون فوق النجوم، قرشوا الذنوب علينا، جمعوا الذنوب علينا. وقريش كانوا متفرقين، كانوا متفرقين في أوزاع بني كنانة حتى جمعهم الله تبارك وتعالى بقصي، جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن الياس بن مضر بن نزار بن عدن عدنان. فقصي هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخامس، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف بن قصي، فهو جده الخامس. وسبب تجمعهم على قصي هذا له قصة أيضا طريفة، وهو أن قصيا خرج إلى الطائف يزور بعض أصحابه، فجاء إليه رجل يسمى أبا غبشان من قبيلة خزاعة. خزاعة هذه هي التي كانت عندها سدانة الكعبة، عندهم مفاتيح الكعبة، والكعبة كما تعلمون تعظمها العرب من قديم، ويعلمون أنها بيت إسماعيل وبيت إبراهيم اللذين بنوهما، وهم أجداد العرب، جدهم إسماعيل. فاجتمع قصي هذا مع أبي غبشان هذا أحد سادات خزاعة على الشرب، فلما سكر أبو غبشان عرض عليه قصي أن يأخذ منه مفاتيح الكعبة بزق خمر، فقبل أبو غبشان هذا فأعطاه مفاتيح الكعبة بزق خمر، وطار قصي بالمفاتيح إلى مكة، فرقى على الصفا وقال: يا معشر قريش، هذه مفاتيح بيت أبيكم إسماعيل، قد ردها الله عليكم من غير غدر ولا ظلم. بالروح الرياضية يعني. فصارت العرب تعير خزاعة بذلك، يضربون المثل في الحمق بأبي غبشان، يقولون أحمق من أبي غبشان وأندم من أبي غبشان وأخسر من بني غبشان. لا شك ما في أخسر من مثل هذا. تقال الشاعر: باعت خزاعة بيت الله إذ سكرت بزق خمر، فبئست صفقة البادي، باعت سدانتها بالخمر وانقرضت عن المقام وظل البيت والنادي. ثم جاءت خزاعة بعد ذلك فجمعت أحلافها وجاءوا فغالبوا قصيا فغلبهم وقاتلهم وطردهم، وجمع قريشا ببطن مكة، فصار ذلك موطنهم منذ ذلك الوقت. لذلك يقول القرشي: أبونا قصي كان يدعى مجمعا به، جمع الله القبائل من فهري. ذلك ترى أنه حتى هذا القرشي يجعل فهرا هو قريشا. فهذا القول الأول في سبب تسميتهم قريشا. وقيل سبب تسميتهم قريشا لأنهم كانوا يشتغلون بالتجارة، فيكون من القروش، والقروش جمع القرش، والقروش التجارة. منه قول الراجز: قد كان يغنيهم عن الشغوش والخشل من تساقط القروش، شحم ومحض ليس للمغشوش. قد كان يغنيهم عن الشغوش، الشغوش القمح المقلي، والخشل، الخشل رؤوس الأساور والخلاخيل الذهب. قد كان يغنيهم عن الشغوش والخشل من تساقط القروش، أي قد كان يغنيهم عن ذلك كله التجارة، من التجارة شحم ومحض، شحم الشحم، محض أي اللبن الخالص الذي لم يشب ماء، قال محض ليس بالمغشوش. فهم كانوا أغنياء عن هذا لأنهم كانوا أصحاب تجارة، وكانت لهم رحلة الشتاء والصيف كما قص الله تبارك وتعالى في كتابه وكما تعلمون. وقيل سبب تسميتهم قريشا لأنهم كانوا يقرشون عن ذي الحاجة، أي يفتشون عن ذي الخلة ليسدوا خلته، فهم قريش أهل جود وكرم، وكانوا يحمون الذمار ويحمون الجار ويقرون الضيف ويعينون على نوائب الحق، وكانت فيهم مكارم الأخلاق، كانوا من أكارم الناس خلقا، هكذا كان العرب من قديم، وكانت فيهم طبعا طباع سوء من جاهلية كثيرة، جاء الإسلام لينفيها ويثبت مكارم الأخلاق التي كانت فيه. ومن هذا المعنى قول الحارث بن حلزة أيضا في معلقته، يقول: أيها السامت المقرش عنا عند عمرو فهل له إبقاء، المقرش المفتش، وقيل والقول الرابع في سبب تسميتهم قريشا وهو الأشهر والأصوب والأصح وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما سأله معاوية رضي الله عنه قال ما سبب تسمية قريش قريشا؟ فقال إنما سموا بذلك باسم دابة من دواب البحر تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا يعلى عليها، سمك القرش هذا المعروف وتصغيره قريش. وأنشده في ذلك قول الشاعر وقريش هي التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشا سلطت بالعلو في لجة البحر على ساكن البحور جيوشا تأكل الغث والسمين فلا تترك فيها لذي الجناحين ريشا. هكذا في البلاد حي قريش يأكلون البلاد أكلا كشيشا ولهم آخر الزمان نبي يكثر القتل فيهم والخموشا تملأ الأرض خيله ورجال يحشرون المطية حشرا كميشا صلى الله عليه وسلم. فهذا سبب تسميتهم قريشا. قريش هذا سبب إذن مشروعيتها، قيل أن قريشا هذا جد رسول، قيل إن قريشا هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب البحر الأحمر يوما في سفينة وكانت سمكة القرش تقلب السفن بأهلها فبين غريق ومأكول، فاستقبلتهم سمكة القرش فاخترط قريش سيفه وقال باسمك اللهم وضرب السمك القرش هذا ففلق هامه. فمنذ ذلك الوقت صارت قريش تقولها في كل أمر مهم، تقول باسمك اللهم. ذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في قبل الفتح في صلح الحديبية قال اكتب ما نعرف، اكتب باسمك اللهم، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذه لا نعرفها، لكن اكتب باسمك اللهم. فهذا السبب الذي هو في أصل المشروعية. وطبعا قريش ما كان يمكن أن يموت في ذلك الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلبه، فهو ما زال لم يولد له بعد، وقد اقتضى الله تبارك وتعالى في علمه أنه يكون من نسله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمكن أن يموت في ذلك الوقت. فكأن الله رب العالمين ألهمه أن يقول هذه الكلمة التي أخذت عنه، ولذلك استل هذا المعنى الرائع الرائق العباس رضي الله عنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم، كان مدحه منصرفه من غزوة تبوك، لما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة تبوك وسار مسيرته تلك التي تحدثت بها الدنيا، سار إلى الروم فهابوه ورجعوا عنه ولم يروا أن يقاتلوه، ومكث ينتظرهم 19 يوما أو يزيد، فما جاءوا فرجع عليه الصلاة والسلام. ففي إثر منصرفه قال له العباس عمه رضي الله عنه قال يا رسول الله إني أريد أن أمدحك، قال قل لا يفضض الله فك. فقال من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق. هذا المعنى الذي وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم إذا بدا عالم غدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء حولها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي سبل فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق صلى الله عليه وآله وسلم. يقول له من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، أي في الجنة وأنت في ظهر آدم، ثم نزلت البلاد نزلت الأرض لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة، نطفة في ظهر من؟ في ظهر نوح، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا، نسر الصنم، وأهله الغرق، وردت نار الخليل، دخلت مع الخليل أنه في صلبه، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق، وهو لم يرزق الولد بعد ولم يرزق بإسماعيل، تنقل من صالب إلى رحم إذا بدا عالم غدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندفة. خندفة هذه زوجة الياس جد النبي، ياس بن مضر بن زار بن عدي ما عدنا، هذه زوجه، وهذه أيضا كانوا يفتخرون بالنسبة لها، بالنسبة إليها، بالانتساب إليها. ذلك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بها في الحرب. تعرفون العرب لما تنزل في اللقاء ترتجز، يقولون شعر الفخر والحماسة، حمسون أنفسهم، ولأن الكبر في ذلك الموطن حسن، الكبر في باقي الأيام. وإذا ما خل الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال، يذهب للصحراء ويقول وين الرجال، لكن في ذلك الموطن نريد هذا، وقتها قلهم وين الرجال، هل من منافس وقت في ذلك الموطن. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا دجانة يتبختر بين الصفين ويربط العصابة الحمراء هذه. وأيضا العلم لما تعلم نفسك في المعركة تصبح روبير، يعني كذلك لعام الواحد تولي معروف فسهل. ذلك حمزة كان في غزوة أحد يلبس الريش ولا تعرفه العرب، وأبو دجانة يلبس عصابة حمراء يعرف بها، ويتبختر بين الصفين يمشي مشية الخيلاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها لمشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. هذا الموطن يمشي أخوه تقزدر وقتها بدعم لنا هك، يمشونها في المساجد هك، الأخوة بدعم لنا هك في المسجد، احنا في معركة ولا إيش انت تخوفنا نحن، ها هناك في الموطن تقزدر على روحك، هذا مطلوب. فكذلك كانوا يرتجزون أيضا لما نزل مرحب في خيبر، يقول أنا الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطل مجرب، هذا اليهودي. فنزل علي يرتجز أيضا يقول أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاعك إلى السندرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله في حنين، كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، انتسب إلى عبد المطلب. وكذلك العباس، العباس ينتسب إلى خندفة هذه التي جذبها حملتنا إلى هذا. هو يقول إني لدى الحرب رخي لببي، في الحرب يرخي لببه، يرخي شعره. أنا الشعر هذا طبعا مشكلة، سيسحبونك منه. لذلك كان الإسكندر يأمر جنوده ليحلقوا لحاهم حتى لا يمسكهم الأعداء منه. فهو يقول إني لدى الحرب رخي لببي، أنت حتى تخلط الساعة. إني لدى الحرب رخي لببي عند تناديهم بخال وأبي، معتزم الصولة عال النسبي، أمهتي خندف والياس أبي، أمهتي خندفها والياس أبي، مثلي حتى في النسب يعني. هذه خندف ليلى بنت حمران بن عمران، بنت حلوان بن عمران، هي أحدى مشاهير العرب، وهي زوجة الياس، ولها ثلاثة من الولد وهم مدركة وطابخة وقمعة. وكان العرب يفتخرون بها وكانت إحدى مفاخرهم. فالشاهد هذا الشعر الذي رويناه لكم آنفا في مدح العباس للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث خريم بن أوس بن حارثة بن لام رضي الله عنه، وهو أحد الصحابة رضوان الله عليهم من الأعراب. وقال الحاكم عقب الحديث قال وهذا الحديث تفرد به رواته الأعراب عن أشياخهم، وأمثالهم من الرواة لا يضعون الحديث، أعراب لا يعرف فيهم وضاع للحديث ولا كذاب. المهم إذن هذا أصل مشروعية التسمية. ويروي بعض أهل السير مثلا، وتجدون مثل هذا في كتب التفسير وغيرها، تعرفون كتب التفسير وكتب مغازي وكتب السير وكذا، هذه تجمع الغث والسمين، يعني هم لا يشترطون الصحة، خاصة الأخباريون وغيرهم، هؤلاء يجمعون لك كل ما قيل. تجدون مثلا بعض القصص مثل يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، صار يقول بسم الله، ثم لما نزل عليه الرحمن علم القرآن صار يقول بسم الله الرحمن، ثم لما نزلت عليه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، صار يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا لا يثبت فيه شيء. وكذلك قيل إن البسملة نزلت على جميع النبيين والمرسلين، لكنها كانت ترفع بموتهم، إذا مات النبي رفعت بموته وأنسوها، فبقيت تكريمة لهذه الأمة وتشريفا لها. وكل ذلك من أخبار الغيب التي ينبغي أن يصح فيها دليل لنثبته، فلا نثبت شيئا من هذا. الصواب في هذا ما ذكرناه من أصل المشروعية وغيره. هذه إذن الجوهرة كام؟ السادسة. الجوهرة السابعة في فضلها مطلقا، فضل البسملة. والبسملة فضلها فضل آية من كتاب الله، يكفي في فضلها أنها آية من كتاب الله رب العالمين، لك بكل حرف منها حسنة، كما في حديث عبد الله بن مسعود: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فبكل حرف عشر حسنات، ويضاعف الله تبارك وتعالى بعد ذلك لمن شاء. وأما ما يروى فيها من أحاديث، وكثيرة أحاديث في فضلها كثيرة جدا، ولا يثبت منها شيء. وبالمناسبة غالب أحاديث الفضائل على هذا النحو، فضائل عموما مطلقا، فضائل البلدان والأشخاص والأزمان والأمكنة والقرآن وغير ذلك، عامة أحاديث الفضائل دائما تجدها ضعيفة أو ضعيفة جدا. وذلك أن حتى من شرط المحدثين أنهم كانوا يتساهلون فيها في أحاديث الفضائل، ولأنها لا تفيد شيئا في النهاية، هي ليست أحاديث أحكام، ولذلك لا ينبغي استنباط الأحكام من أحاديث الفضائل. الفضائل إن ثبتت الفضيلة ينبغي أن تفهم على المعنى الذي يفهمه منها بعد ذلك أهل العلم، فلا يأتي واحد يرجح بأحاديث الفضائل كما يشاء يعني. خاصة وأنه كما ذكرنا لكم عامة أحاديث الفضائل هذه حديث موضوعة أو ضعيفة جدا. من ذلك مثلا حديث عائشة الذي فيه أن البسملة من، أو حديث عبد الله بن مسعود: من أراد العصمة من التسعة عشر، تسعة عشر الذين على صقر عليها تسعة عشر، فعليه بالبسملة، فإن البسملة تسعة عشر حرف. هذا طبعا قصة التسعة عشر هذه قصة طويلة. المهم كل هذه الأحاديث، فهذه جوهرة السابعة. الجوهرة الأخيرة، جوهرة الثامنة، وهي حكمها، حكم البسملة. ونقصد بحكمها لا شك، كم الساعة؟ يعني قديش مر الوقت؟ ساعة طيب. نكمل هذا سريعا وننتهي إن شاء الله. حكم البسملة نقصد لا شك حكمها خارج الصلاة، لأن حكمها في الصلاة سبق وبحثنا، تكلم عن حكمها خارج الصلاة. ما حكم البسملة؟ الصواب أن البسملة واجبة مرة في العمر على كل إنسان مكلف، يجب عليه أن يقولها مرة من عمره. وحكمها يختلف باختلاف موطن مشروعيتها، ومواطن مشروعيتها كثيرة، وحين تشرع قد تشرع لوحدها، وقد يشرع معها زيادة، وقد يشرع تتميمها، وقد لا يشرع تتميمها. لذلك قلنا لكم آنفا أنهم يفرقون بين البسملة والتسمية، ففي بعض المواطن يشرع تتميمها، أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، مثل في أول القراءة تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي مواطن تقول بسم الله الرحمن الرحيم كما في الكتابة مثلا، يشرع أن تتمها تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وفي مواطن لا يشرع تتميمها، بل في مواطن قد يشرع يشرع معها ذكر آخر، مثلا كان يشرع معها التكبير كما في الذكاء، تقول بسم الله والله أكبر، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بل تقول بسم الله والله أكبر، كما في قد يشرع معها الدعاء كما في الوطء مثلا لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيحين في كما في صحيح مسلم كما في الصحيحين الصحيحين قال إذا أتى أحدكم أهله فليسمي الله وليقل فتقول بسم الله وليقل اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني هذا دعاء يشرع تتميم البسملة فستقول بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقت كما في الركوع يشرع معها التسبيح ويشرع معها الدعاء أيضا فتقول بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وفي بعض المواطن اختلف هل تتمم أو لا تتمم، هل تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو لا، كمثل في الأكل مثلا في الطعام هل تقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقول بسم الله فقط، خلاف. لماذا؟ لأن اللفظ يحتمله. الحديث هو حديث الحديث الذي في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمى رضي الله عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. سم الله محتمل لأن يقول بسم الله ولأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلذلك وقع الخلاف فيها. وكذلك الخلاف في بداية الوضوء وفي غيره. بكل حال هي تشرع في 19 موضعا، قد جمع هذا خليل في المختصر فذكر مشروعية البسملة في 19 موضعا، وذكر هذا في باب فضائل الوضوء لما ذكر فضائل الوضوء وذكر أن البسملة تشرع في الوضوء، ثم قال وتسمية وعدد المواطن التي تشرع فيها، وتسمية وتشرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وذكاة وركوب دابة وسفينة ودخول وضده لمسجد ومنزل ولبس وغلق باب وإطفاء مصباح ووطئ وصعود خطيب منبر وتغميض ميت ولحده. هذه كلها مواطن تشرع 19 موضعا تشرع فيها التسمية، وقد كل موطن من هذه المواطن قد يكون له دليل معين كمثل ما ذكرناه في الوطئ وفي الأكل وفي الشرب وفي الركوب وفي غيرها، هذه فيها أدلة. في الدخول مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم البيت فسمى الله قال الشيطان لأصحابه لم تدركوا المبيت ولا العشاء، فإذا دخل فلم يسمي الله وأكل ولم يسمي الله قال أدركتم المبيت والعشاء، فتشرع التسمية فيها. فقد يكون فيها دليل خاص في هذه المواطن، وقد يكون الدليل العام الذي هو ماذا عمدتهم فيه، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، فإذا كان أمرا ذا بال فيبدأ فيه بسم الله. هنا أنا ذكرت نقطة طبعا هي لها تعلق ولكنها ليست بعيدة جدا عن الموضوع، أريد أن أشير إليها إشارة خفيفة. بعض الفقهاء تجدون أحيانا يستدلون على حرمة بعض الأمور بأنك لا تقدر أن وهذا أنا لما أقول هذا لأني رأيت بعض من يستعمله الآن في الدعوة وهو خطأ، فنحتاج أن ننبه عليه. مثلا يستدلون على حرمة التدخين بماذا؟ يقول بدليل أنك لا تسمي الله في أوله، فكذلك وهذا خطأ بين. ليس معنى أنك لا تسمي الله في أوله معناه أنه محرم، لا يلزم من هذا، هذا واضح. وذلك أنت لا تسمي الله إذا دخلت الخلاء، فهل هو محرم؟ لا، كثير من الأمور حتى يعني ينبغي الله يبارك فيكم في مثل هذه الأمور بالذات راجعوا الله يحفظكم أهل العلم قبل أن تقولوا شيئا يضحكون به عليكم، يعني هو ماذا يصنع؟ أنت أعملت ذهنك تريد أن تدعو الناس وكذا وكذا، لكن يكفي أن يجد هو ثغرة ليفسد عليك. فلا كذلك يقول له مثلا والدليل على أن التدخين محرم أنك هل تفعله أمام أبيك فعيب يعني، طيب وأنت هل تطرح ثيابك أمام أبيك، هل تجامع زوجك أمام أبيك، يعني لا يلزم من هذا، هذا مرة أخرى التلازم الذي تصنعه خطأ. يكفي أن تستدل بطرق صحيحة للاستدلال، ليس على كيفك، يعني على حسب وداد هي القصة، ليس كذلك، واضح؟ وكذلك التسمية نفسها، قد أنت مثلا تسمية في الوضوء إذا جئنا نتكلم فيها ستجد أن بعض أهل العلم يقول أنها بدعة محرمة، يعني يحرم عليك التسمية، هو قول للمالكية. في كيف يعني يكون الوضوء إذن على قياسك أيضا حراما، إنه لا يشرع التسمية فيه. فالشاهد أن هناك مواطن تشرع فيها هذه. ووجه قولنا أن أنها أن التسمية واجبة مرة في العمر، في هذا استنباط من أهل العلم بديع وعميق الدلالة، تنظر كيف كانوا يستدلون، ولا تنكر هكذا بالرأي الفطير. ما الدليل على أنها واجبة مرة في العمر؟ خلاص لا نعرف الدليل، خلاص لا تجب إذا. لا، انظر أهل العلم كيف يستنبطون. في صحيح مسلم من حديث عامر بن شراحيل الشعبي عن مسروق بن الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هذا ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، هل ذلك ينفعه؟ قال: لا لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاستنبط أهل العلم من هذا وجوب الذكر مرة في العمر، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي، فهذا استغفار. ويقاس على مثله الحمدلة والبسملة والتكبير والتهليل والتحميد في خارج الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من هذه تجب في الصلوات الخمس، لكن خارج الصلاة نحن نتكلم، يجب على الإنسان أن يقولها مرة في عمره، أن يقول مرة في عمره لا إله إلا الله، وأن يقول مرة في عمره أستغفر الله، ومرة لا حول ولا قوة إلا بالله، ومرة الحمد لله وسبحان الله، وهذه الأشياء جميعا أن يقولها مرة من الدهر، بدلالة هذا الحديث أنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عند هنا ننتهي من جواهر البسملة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.